بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما يتعلق بدرسنا الليلة الماضية وهو باب ما جاء في المصورين، باب تقدم في كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ثم أورد المصنف تحت هذا الباب حديثا عن ابن عباس في صحيح البخاري في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال أي ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: هذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله، ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس: صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد. أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره، هلكوا أو ماتوا في بعض الآثار، ماتوا في زمن واحد، فحزن عليهم قومهم، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أنصاب تماثيل على صورهم، وسموها بأسمائهم، قلوا هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر إلى آخره. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، يعني ذكرونا، هذا للذكرى، لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة. فصوروهم، يعني صوروهم على هيئة نصب وتماثيل، وسموها بأسمائهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. الأنصاب جمع نصب، والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. نعم. قال: هذا الحديث يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك، وإن كان القصد بها حسنا،

عن تعظيم قبور الأولياء، أنتم لا تحبون الأولياء، أنتم وهابية، أنتم لا تحبون الأولياء، فهذا من كيد الشيطان، لأن الشيطان يوحي إليهم أن من نهى عن عبادة القبور يكون قد تنقص أهل الرتب العالية، وهذه هي سنة المشركين في سالف الزمان، زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام تنقص آباءه وتنقص أجداده حين نهى عن عبادة ما يعبدون، حتى أن بعض المشركين يجادله ويقول أنت خير أم عبد المطلب إلى آخر ما يجادله به. قال وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم، كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين، حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله، ويأبى الله ذلك، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب. ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين، أي المحبة التي فيها غلو. ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء، ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها، وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين: محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين فعلوا شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره. هذا هو محل القصد الذي قصدت أن أصل درس البارحة به، وهو قول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أن أناسا من أهل العلم والدين فعلوا شيئا أرادوا به خيرا. ما هو يعني من هم هؤلاء أوائل هؤلاء من أهل العلم والدين فعلوا شيئا أرادوا به خيرا؟ هو تصويرهم صور هؤلاء، صوروهم لماذا؟ قالوا ليكون لنتذكر بهم عبادة الله عز وجل. يعني الشيطان أوحى لهم أن ينصبوا إلى مجالسهم أنصابا على صورهم حتى يكون أنشط لهم في العبادة، فهم أرادوا خيرا وهم أهل علم وأهل دين. فمحبة الصالحين حق، ولكن الغلو فيها باطل، فمزج الحق بالباطل. الثاني أن أناسا من أهل العلم والدين فعلوا شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره، يعني هم أرادوا أن يتذكروا بصور هؤلاء ذكر الله عز وجل، وجاء من بعدهم فظن أنهم أرادوا غيره. والشيخ يقصد أنها قاعدة قد يفعل يعني قد يفعل العالم المتدين أو يفعل يعني من هو من أهل العلم والدين فعلا يريد به يعني خيرا فيأتي من بعده ويظن أنه يريد به غير ذلك فيفسر أو يؤول فعله على غير مراده ويجعل هذا العالم أو الذي فعل هذا الشيء قدوة فيقتدي به. ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد في الغالب. ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر وأنها أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لأن صاحبها يراها حسنة. ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، يعني يفرح بها لأنه يعلم ويحبها لأنه يعلم ما تؤول إليه ولو حسن قصد الفاعل. ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه الغلو من الشرك. ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها لأنها وسيلة أو سبب إلى الشرك التماثيل. ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. ومنها يعني من الفوائد وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال، يعني أن ما نهى الله إنعم أن من نهى كما نهى الله ورسوله إنعم فيكون قد كفر ويستبيحون دمه لأنه نهى عما نهى الله عنه ورسوله، يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك. ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، وهذا وقع لنا لا حول ولا قوة إلا بالله، أستاذ يعني ليس متعاقد معه، أستاذ برتبة أستاذ وفي العقيدة يدرس العقيدة من ربما، لكنه لم يدرس التوحيد، درس علم الكلام، فكان يعني يقول إن من قال إن الرحمن على العرش استوى فهو كافر حلال الدم، تطلق منه امرأته وماله يكون فيئا لبيت مال المسلمين، الله المستعان. ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها معرفة قدر وجوده، وجود ماذا؟ وجود العلم ومضرة فقده. ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء انتهى. ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه، يعني من هذه النصوص أخذ رد الشبه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه،

هذا ابتداء عبادة الأصنام. أول شرك حدث في الأرض هو يعني لما صور قوم نوح صورة أولئك الصالحين جعلوها أنصابا على صورهم، اتخذوا صورهم يتذكرون بها عبادة الله، ثم استمر الأمر إلى أن صاروا يتمسحون بها ويتبركون بها ثم يصلون عندها، وهكذا هكذا الشيطان يتدرج بهم من دركة إلى دركة أشد. نعم. قال: وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك حج المشاهد. سماه مناسك حج المشاهد، وعندهم يعني زيارة المشاهد، مشاهد يعني القبور، المشاهي القبور، قبور المعظمين، خاصة هذا في الرافضة، يعني فيرون أن الحج إلى المشهد أفضل، بعض في بعض نصوصهم أفضل من 70 حجة إلى بيت الله الحرام. هنا في الهامش يعني هذا ذكر المصنف لهذا الكتاب، قال هو ابن النعمان المفيد العكبري أو كذا أبو عبد، ويعرف ابن المعلم الرافضي من شيوخهم وكهنتهم المخذولين، ورئيسهم وأستاذهم هلك عام 413 من شذرات الذهب لابن العماد، تاريخ شذرات الذهب في أخبار من ذهب أو كذا لابن العماد الحنبلي. على كل حال هذا الذي صنف الكتاب هو هذا ابن المفيد، نعم، الرافضي، مناسك حج المشاهد. ولهذا تجد يعني حرصهم على البكاء عند القبور والندب والصياح والدعاء أكثر من حرصهم على الصلاة في المساجد، بل ربما لا يصلون مع أهل، بعضهم لا يصلون مع أهل السنة إلا ما يفعلونه في يعني في الآونة الأخيرة، وربما كان تقية، الله أعلم بأحوالهم. على كل حال نحن نعاملهم بما يظهر كما هي معاملة المنافقين، تجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة فيعاملون بما يظهرون. هذا هو الذي يسعنا. نعم. حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عبادة في دين عباد الأصنام. فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه. ولا يعني ريب، ذكر الشيخ أن أول من أحدث المشاهد في هذه الملة هم الرافضة، يعني المشاهد على القبور التي في الأول ربما يقولون يعبد الله عندها، وفي النهاية يعبدون أصحابها، لكن أول من أحدث هذه المشاهد هم الرافضة. نعم. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها تعظيم الموقع في الافتتان بها، ومنها اتخاذها أعيادا، ومنها السفر إليها. ومنها مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها. وعبادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام. نعم. وسدانتها أيضا فيه من يكون سادنا لها. أنا رأيت بعض الجهال يعني تبدأ السدانة بمثل هذا الفعل، يرشد جاهلا أجنبيا يريد أن يضع نقودا في المقبرة، مقبرة الشهداء في أحد، ولا يدري أين يدخلها، فترشده إلى الموضع، أو يرشده هذا الذي جعل من نفسه سادنا إلى الموضع الذي يضع فيه النقود، حتى إذا ذهب أخذها. الله المستعان. نعم. وهكذا أيضا عملهم في سدانة قبر الحسين في نعم الذي يزعمونه في العراق وفي غيره. نعم. ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم نعم والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق علي القنديل المعلق القنديل عليها. نعم. والويل نعم والويل والويل عندهم لقيمها القيم على هذه السرج والقبور. نعم. ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها. ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها، نفس القيم هذا يناله ما يناله. نعم. ومنها النذر لها ولسدنتها، ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء. ولهذا يقولون يرددون كلمة شيطانية، إذا أعدكم الأمور فعليكم بأرباب القبور، أعوذ بالله. هذا كله من وحي الشيطان، اعتقاد المشركين بها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء. نعم. وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها. ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهة. يعني أصحابها الأولياء يتأذون مما يفعله المشركون بقبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم يتأذى مما يفعله الغلاة عند قبره أشد الأذى، وكذلك جميع الأولياء وجميع الصالحين يتأذون يعني بما يفعله هؤلاء الغلاة عند قبورهم، يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية. فكذب من يزعم محبتهم، لأنه لو كان يحبهم لأتى ما يحبون ولم يؤذهم. نعم. كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى عند قبره، هذا المعلق قال هو القبر المزعوم في فلسطين، وانظر ما قالوه في أناجيلهم عن صلبه ودفنه، هو حي عليه السلام وما مات. أي نعم. وتناقضاتهم في ذلك، قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وسينزل في آخر الزمان حكما مقسطا يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويعم السلام عند ذاك. السلام يعني في ذاك الوقت ينتشر، يضرب أطنابه وتخرج الأرض بركاتها، إلى آخر ما ورد من الأحاديث في هذا الشأن. إذا نزل عيسى قتل الخنزير وكسر الصليب وفتحت رومية، عند ذلك يعم السلام. نعم. قال كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره، وكذلك غيره من الأنبياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم، ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله تعالى للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، الآية. وقال تعالى: إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع. يعني من هذه النصوص نفهم، يعني كأنها مسائل مستنبطة استنبطها الشيخ رحمه الله. نعم، قال: لا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فهو يعدد علينا المفاسد في اتخاذ السرج على المساجد، اتخاذ السرج على القبور وتعظيم أصحاب القبور والتصوير صورا تكون ذريعة إلى الشرك وعبادة الأصنام، ففيها من المفاسد ما يعدده، نعم، ما يعدده رحمه الله، إلى أن قال: ومن هذه المفاسد، منها الضمير يعود على المفاسد، مفاسد الغلو في القبور، ومنها إماتة السنن وإحياء البدع. نعم. الشيخ، ليس هذا من كلام ابن القيم؟ نعم، لا، لعله من كلام الشيخ، لأن كلام ابن القيم قال انتهى. كان مقدسي ولا ابن القيم؟ انتهى في صفحة في السابق، قال: ولأن تخصيص القبور يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، إلى أن أنهى النقل عن ابن القيم، ثم قال: وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا، يعني ما بين فيه. أقول انتهى كلام المقدسي. المقدسي، لأن هذا أظن في غث اللحفان. يجوز، نعم. قال: ومنها تفضيل، سواء كان كلام ابن القيم أو كلام الشيخ، لكنه كلام في غاية النفاسة يحتاج إليه المستفيدون، يحتاج إليه من وفقهم الله عز وجل في فهم دينهم وفي تحقيق عبادة الله تبارك وتعالى من الشرك وأهل الشرك. نعم. قال: ومنها تفضيلها. نعم. على خير. نعم. ومنها إيذاء أصحابها. وكل حبسة الشعور مسألة أخرى، لكنهم يتأذون بذلك، يتبرؤون، ولهذا حكى في الأخير من ألوان براءتهم منهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. نعم، هذه يعني المواقف التي تبين براءة هؤلاء الأولياء، تبرؤهم من عبادة المشركين ومما فعلوه ما من شك يدل على أنهم يكرهون غاية الكراهية ما يفعله المشركون بقبورهم ويؤذيهم ذلك. ربما أنهم يتأذون به لكن لا يضرهم، الأذى دون الضرر، الأذى دون الضرر يتأذون به ويكرهونه ويكرهونه. مسألة الشعور يكون هناك شعور لكنه لا تعلم كيفيته، يتبع الحياة البرزخية، حياتهم حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، ولا يجوز لنا أن نقيس هذه الحياة البرزخية أو تلك الحياة البرزخية بالحياة الدنيا. الغلط حينما نقيس حياة البرزخ بحياة الدنيا، فنجري على عليهم في البرزخ أحكام الحياة الدنيا، هذا الغلط. نعم. شيخ، ممكن استنادا بالحديث يعذب الميت ويقاء الحي عليه، يعني يمكن يكون دليل له؟ هذا ماذا قالت أم المؤمنين فيه؟ أي نعم، على كل حال أنا قلت مسألة الشعور مسألة أخرى تحتاج إلى يعني فيها خلاف وفيها رد وفيها. عائشة رضي الله عنها عند هذا الحديث أن الميت يعذب ببكاء لا يعذب ببكاء الحي، يعني استدركت وقالت يعني استشهدت بقول وما تزر ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني وما شأنه. لكن قال أهل العلم إذا كان الميت قد أوصى بأن يبكى عليها وبأن يناح عليه، يعني كان راضيا في حياته بهذا، فقد يعذب. لكن أما إذا كان ليس راضيا فما شأنه، هو قد يؤذيه لكنه لا يعذب به. أي نعم، المسألة على كل حال تحتاج إلى يعني تفصيل. وش ذلك؟ ما هو ذلك؟ اللي ينذر للمقبور ينذر للبدوي، يب نذر لله، لكن ليش يذبحه عند البدوي؟ على كل حال هو بدعة، هذا هو بدعة. إن ادعى أنه لله، أين عم مشرك، يعني وسيلة للشرك، فعل وسيلة للشرك الأكبر. نعم، يصلي ويذهب يذبح عند البدوي، لماذا يذبح عند البدوي؟ باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذا مضاهاة المشركين وتكثير لسوادهم إذا صحت نيته، إذا صح قوله، إذا صح قوله، لأنه يدعي أمرا باطنا، يقول أنا أذبح لله. طيب إذا صرت تذبح لله ولماذا لا تهدي إلى البيت الحرام؟ لماذا لا تذبح في بيتك مثلا لله وتوزع على الفقراء؟ تذبح في مكان ليس فيه صنم يعبد. أما أن تقصد بالذبح هذا الذي يطوف حوله الناس ويعظمونه من دون الله، فهذا في ظاهره شرك يحكم على الظاهر، لكن بعد إقامة الحجة، بعد إقامة الحجة. نعم. قال: ومنها تفضيلها على خير البقاع وأحبها إلى الله، فإن عباد القبور يقصدونها. نعم. ومنها من المفاسد، من المفاسد ماذا؟ تفضيلها، تفضيل هذه المشاهد على المساجد. نعم. فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له. والذي يدعى له لا يدعى. نعم. وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسنا إلى نفسه وإلى الميت. فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نحن مرة نشتري حاجة في مصر، فكنا نطلب من صاحب هذه الحاجة أن يخفض لنا في السعر، لأننا يعني تعاظمنا السعر قليلا، فأبى، فاشترينا بما قال، ثم بعد نهاية الشراء أعطانا شيئا من مما دفعناه، وقال هذا من أجل البدوي. الله المستعان. قلنا هذا يؤكد حرمته. نعم يا شيخ. ها ارفع ما اسمع صوتك، وإلا اكتب بورقة عشان اسمع الاخوان. نعم. التصوير اذا كان مضاهاة لخلق الله. نعم. انا مو ابن اللي ابحته. اي نعم. انا لا احلل ولا احرم. نعم. اي نعم. اي نعم، ما كان للضرورة. نعم. يباح. نعم. اللهم صل وسلم. وهذا صحيح. هذا. نعم نعم. نعم. نعم. يا كثر كلامكم. اي وضوح الامر بارك الله فيك. اصبح الان هذا يسمى الرائي، واصبح منبرا تنقل من خلاله شعائر المسلمين للعالم. فالمقصد اختلف، ما صار يضاهى بهذا خلق الله، وما صار يعني وسيلة وذريعة الى الشرك، بل انعكس الأمر وأصبح وسيلة ومنبرا للدعوة إلى الله تعالى. تصور حينما ترون المسلمين يصلون في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي ويرونهم ويرون صفوفهم، ماذا يكون أثر ذلك عندهم في رفع شعائر الإسلام؟ لا شك الأمر يعني يتبع الحكم، يتبع العلة ويتبع المقاصد. فهل هي تضاهي شعيرة الإسلام؟ هل هي وسيلة لهدم الشعيرة؟ أم هي بمثابة الميكروفون والمكبر والرائي وما وكل وسيلة تنقل مشهدا يعني يعبد الله فيه ويعظم، أصبح من الأمور أو من منابر الدعوة إلى الله تعالى، والمصلحة فيه متعينة، والمقصد المحذور زال من هذا، فلا بأس به. وأنت كذلك. مرحبا. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا ما يقال عند زيارة القبور، هذا الذي يقال عند زيارة القبور، ويعني الحكمة من زيارة القبور فإنها تذكر الموت. وفي زيارة القبور المشروعة إحسان إلى الميت، دعاء له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بقبور المدينة، ولعلها قبور البقيع فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فلا يقال يعني لا يقال ما يخالف هذا: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. نعم. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم أعرضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. لا، عوضوا عن ذلك، أو هم يعني تعوضوا استعاضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. يعني تتم للجواب الأخ، يعني حينما الحمد لله نستغل هذه المنابر، لأن هذه الفضائيات وهذه هذا أمر يعني لا بد منه، فنزاحم تلك الأمور الخبيثة التي تنشر على الناس بما ننشره لهم من الصور الكريمة لأحوال المسلمين ولمساجدهم وصلاتهم وتوحيدهم بالصوت والصورة. فلا شك أن الأمر يعني يتطلب الاجتهاد فيه، ويتطلب الحرص على عدم الغيبة عن هذا الميدان، لأن الباطل لا يرتفع ولا يتبع إلا إذا كان في غفلة من الحق وأهله. يا أخي، ما ينشر في الفضائيات سبحان الله، يعني يجب أن يزاحمه شيء ينشر في الفضائيات أيضا عن الإسلام صورة وصوتا، ولا أعظم. وهذه من نعم الله عز وجل من حفظه لدينه أن يبقي لنا المسجد الحرام والمسجد النبوي، يعني يأرز إليهما الإيمان كما تأرز الحية إلى جحرها، نصلي كما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتلو كتاب الله عز وجل غضا طريا كما أنزل، لأنه وصل إلينا متواترا. ما أعظمها من نعمة، هذا من حفظ الله لدينه، الحمد لله على ذلك. نعم. قال: ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يصلي. يعني أنا أود أن أفرق الأخوان ما يفرقون بين السلام والصلاة عليه وبين الزيارة. الزيارة شيء والصلاة والسلام عليه شيء. يعني لا يظن الواحد أنه لا يتحقق السلام عليه إلا إذا زاره. زيارة القبر شيء آخر، صحيح ما تتحقق الزيارة إلا بالقرب منه، لكن السلام عليه في كل وقت وفي كل مكان، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء في الصلاة والسلام عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، اللهم صل وسلم على رسول. في أي مكان الشخص لا يظن أنه مغبون وأنه ما يسلم على النبي إلا إذا جاء عند القبر، لا، لكن مجيئه عند القبر هذه زيارة. زيارة القبر مشروعة من غير شد رحم، ولا تكرر تجعل عيد، لا، إنما تكون زيارة شرعية. نعم. قال: ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره: الدعاء هو العبادة. فجرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات مشاهير. نعم. وقوله: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيوت ونهى عن تحري النافلة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. نعم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد، وتهجين وتقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلامه. يعني الميت تجرح ما يؤلمه الجرح، فكذلك إذا مات القلب وفرغ من التوحيد يعني لا يكون حيا، فوخزه بالمواعظ لا يفيده. الله. بقي قليل، ما أدري هل يمكنك أو نؤجل هذا. فيه أحد الإخوان قبل أمس، نعم، سأل سؤال، وربما أنه ما فهمنا يعني ماذا يقصد. قال: التوسل بالأحياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم توسل بحمزة، يعني هو أخطأ، يريد أن عمر توسل بالعباس أو أن عمر توسل بحمزة، وهو يريد قصة عمر بتوسله بدعاء العباس. أنا وقتها فهمت هذا الكلام، قلته بالأمس ظنا منه أنه حاضر، فقال لي بعض الأخوة إنه لم يحضر بالأمس وحضر اليوم. حاول أكرر الكلام في المسألة يعني لحضوره كما أفاد الأخ. أنا ظننت أنه يقصد التوسل بذوات غير الله، بذوات الأحياء والأموات. فالتوسل بالذوات هذا هو الذي لا يجوز، وذكرت وقتها أن التوسل بالعمل الصالح، بعملك الصالح، يجوز أن تتوسل بعملك الصالح لأن بينك وبينه صلة. ومن هذا التوسل أن تتوسل بدعاء الصالحين، تطلب منهم الدعاء. ومن ذلك قصة عمر حين استغاث، قال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل بعم نبيك، أدعو يا عباس. فهذا على ملأ من الناس، فهذا يدل على أنه لو كان التوسل بالذوات يعني حكمه باقيا فلما عدل عن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذاته حرمتها بعد الممات كحرمتها يعني في الحياة، فلماذا عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي توفي ولا يمكنه الدعاء، انتهت أحكام الدنيا، والمقصود هو التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر مقالته: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبيك فتسقينا، والآن نتوسل بعم نبيك، أدعو يا عباس. فدعا العباس واستغاث. فالتوسل بدعاء الحي الحاضر إذا توسمت فيه الصلاح، وأمنت الفتنة عليه أيضا والفتنة به، فيجوز هذا. ولهذا دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب ورد أنها مستجابة، موكل بها ملك يقول: ولك مثل ذلك. وإذا كان الأخ يقصد هذا فهذا لا غبار عليه. أرجو أن يكون في هذا الكلام وضوح، وإذا كان الأخ موجود فأرجو أن أطمئن على فهمه إن كان فهم الجواب، وإن كان قد بقي عليه إشكال فأيضا أطلب منه أن يراجع المسألة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا. أنت الذي سألت السؤال؟ أي نعم. هل الآن فهمت يا شيخ؟ أي توسل بدعاء العباس وليس بذاته. أي نعم، وهذا جائز. على كل حال أرجو نقفل المسألة حتى أنتهي من الورق. اللهم صل على رسول الله. لا، ما كتب ابن تيمية يشجب هذا. ابن تيمية يعني يبطل هذا، يقول هذا ليس بصحيح موضوع، نعم يقول هذا ليس بصحيح. فأنت الله المستعان تقرأ بعض وتترك بعض. ما قلت أن ابن تيمية يبطل هذا، هو صحيح كتبه لكن ذكر أنه باطل وأنه موضوع ليس بصحيح. اقرأ الكلام كله عن ابن تيمية، مو مجرد ما وجدته في فتاوى ابن تيمية تقول قال ابن تيمية. أي نعم. السلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إن كان تنازل عن جزء من الثمن من أجل البدوي، هذا تعليق على القصة، فماذا فيه من المخالفة للعقيدة؟ ما أخذناه يا أخي. قال وإن كان مخالفا فلماذا أخذتموه؟ لم نأخذه، بل اعتقدنا أنه حرام. حنا كنا نطلب منها أن يخفض لنا من السعر قبل حكاية البدوي، فلما أخذ منا الثمن وافيا أعطانا من الثمن، قال من أجل البدوي. لا شك أنه لم يعطينا لله، لو أعطانا لله يعني إذا خفض السعر أولا وأصبح سمحا إذا باع سمحا، ونحن أيضا تسامحنا معه في الشراء وأعطيناه ما يريد، لكن كنا نطلب منه السماحة في البيع فلم يسمح. يعني كما هي أخلاق يعني من مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، رحمه الله، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى إلى آخره، لكن متى سمح؟ سمح من أجل البدوي. أي نعم، هذا واضح أنه مخالف للعقيدة. اعتقاده في البدوي أعظم من اعتقاده في أخلاق الإسلام لله تعالى. أنا ما أخذناه يا أخي. هذا الأخ كتب كلاما يعني وأخفى اسمه، وليتحمل مسؤوليته. أرجو أن يراجعني حتى يكون بيني وبينه يعني، لأني أظن أنه إذا تبين عدل عن كثير مما قال، لأنه قال كلاما ليس بصحيح. وخلط أمورا بأمور، وأنا أعوذ بالله من كل ما يكرهه ويكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبحت يعني دعاوى، والدعاوى تحتاج إلى دلائل وبينات. ما عرفت الكتابة هذه. أي وما بالك بكلمة الفضيلة التي يلقب بها الشيخ، وما بالك في إيش؟ ما أدري وش الثاني. في الذين يلقبون بصاحب الفضيلة، ما أدري، وهي درجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يا أخي، يدل على جهل حقيقة، ما أدري. على كل حال يقال للعالم لا بأس أن يقال صاحب الفضيلة، أي نعم، وهذا شيء لم يستنكره إلا جاهل مثل صاحب هذا السؤال. ايش يقول هذا؟ ما ادري والله. يقول الله ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. نعم، اولا يا اخي اعلم ان القبر، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما وضع من اجل المسجد، ولا يزال خارج المسجد. اسمع مني يا اخي، أقول لك لا يزال خارج المسجد وتقول قصدي إلا داخل المسجد، لا ما يصلح. أولا نتفق على أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث قبر، في حجرة عائشة، وما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة، وأحيطت بجدران وليست من المسجد. إذا اتفقنا الظاهر ما في داعي للسؤال. أي نعم، القبور لم توضع من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل قبره صلى الله عليه وسلم. نعم. كان أقول لي مسجد الله دائما مسجد الله، مسجد الله الحرام، مسجد الله الحرام. وهذا مسجد الله، وهذا مسجد الله بناه رسول الله، آخر مسجد بناه نبي. إذا قلت مسجد رسول الله فهو مسجد الله، أول ما أسس على التقوى بني لله، لم يبنى للقبر. أي نعم، ذاك المسجد الحرام بيت الله، وهذا بيت الله. أي نعم، وكل ما بني لله من مساجد فهي بيوت الله، وتتفاضل بيوت الله. الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والصلاة في بيت المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وكلها بيوت الله. لو سمحت يعني أعفنا شوي حتى ننتهي. قلتم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتأذى بما يفعله الغلاة، كيف ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ينهى عن الغلو، ولعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، وهذا يؤذيه عليه الصلاة والسلام. بل إن الله سبحانه وتعالى قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، والأذى غير الضرر. اللهم صل وسلم على رسول الله.